بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة، أو كان القرض فلوسا، فمنع السلطان المعاملة بها، أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس، فله أي للمقرض القيمة وقت القرض لأنه كالعيب، فلا يلزمه قبولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة، أو كان القرض فلوسا، فمنع السلطان المعاملة بها. يقول: إن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة، والدراهم الفضة، والدراهم مكسرة كانوا في الزمن الأول يكسرونها، يعني يجعلونها على شكل نصف ربع ليشتروا بها أغراض، ليشتروا بها ما يشاءون. فأحيانا السلطان يمنع التعامل بالمكسرة، لأنها إذا كسرت نقصت قيمتها، فمنع السلطان التعامل بها، فهنا يعطي المقرض، يعطيه قيمتها وقت القرض. فمثلا إذا اقترض منه 100 درهم، مثلا 100 درهم، ثم صارت الدراهم الآن مكسرة، فمنع السلطان التعامل بها، منع التعامل بها. كم يعطيها الآن؟ يعطيه كم يساوي 100 درهم مثلا من الذهب، أو كم يساوي من الفلوس إذا كان هناك فلوس التعامل، أو كم يساوي من الريالات مثلا. واضح ولا لا؟ وقت القرض كم قيمتها وقت القرض، فيدفعها له. هذا إذا كانت مكسرة. قال: أو فلوسا. والفلوس هي ما يتعامل بها من غير الذهب والفضة. هذه الفلوس تكون من نحاس، وقد تكون من حديد، لكن الغالب من نحاس. يضرب عملة للبلد، شعار للبلد أو لهذه الدولة، هذه فلوس عملة. منع السلطان التعامل بها. معلوم أن الفلوس إذا منعت التعامل بها صار لا قيمة لها. واضح ألا؟ فله قيمتها وقت القرض. أنتم معي ولا لا؟ مثلا استلف منه ألف ريال. واضح ألا؟ فألغيت الريالات وأحدث عملة أخرى. الآن لو أعطاه الريال ما تفيد، ورق عادي كالأوراق التي في الشارع لا يتعامل بها. فماذا يعطيه؟ ينظر وقت القرض، وقت أخذه لها، الألف كم تساوي من فلوس أخرى، كم تساوي من الذهب أو من الفضة، ثم يدفعها له. لأنه إذا تعذر المثل، رجعنا إلى القيمة. هذه قاعدة في القرض، إذا تعذر المثل نرجع إلى القيمة. المثل الآن متعذر، أبطلها السلطة، ألغي التعامل في هذه الفلوس، فله القيمة في وقتها. نعم، القيمة وقت أخذ القرض ولا وقت رده؟ لا، وقت أخذ القرض. لماذا؟ لأن الآن ثبت في ذمته، تملكها وثبت في ذمته للمقرض، فيعطيه وقت القرض. يعني مثلا اقترض منه في شهر 7 في رجب، اقترض 1000 ريال، واضح ولا لا؟ وفي شهر 1 منعها السلطان، ما يتعامل بها. ماذا يعطيه؟ يعطيه قيمتها، قيمة الألف، ما لها قيمة الآن. نرجع إلى قيمتها متى؟ في رجب، وقت ما أقرضه. لماذا رجعنا إلى وقت ما أقرضه؟ لأن وقت القرض تملكها وصارت في ذمته له الآن. واضح لما هو واضح؟ فيعطيها القيمة وقت القرض لا وقت المانع. واضح لا؟ قيمتها في العملة الموجودة، ذهب وفضة وغيره. يعني لو أبطلها، القيمة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت ما هي؟ فيعطيه، لكن يعطيه من عملة موجودة في البلد، وإذا ما في عملة يعطي قيمتها مثلا من الدنانير أو دينار أو من الفضة أو من الذهب، يعني دينار أو درهم. نعم أكيد الذهب الفضة متعامل به، واضح لما واضح؟ طيب قال: وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة أو كان القرض فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس، فله يعني للمقرض القيمة وقت القرض، القيمة وقت القرض. واضح ولا لا؟ لأنه كالعيب، لأنه كالعيب، يعني الآن الدراهم أو الفلوس لما منع السلطان التعامل بها هذا عيب ولا ما هو عيب؟ خلاص هذا كالعيب، مثل ما لو تلفت أو صارت معيبة ما يستطيع أن يردها، ماذا يرد؟ يرد القيمة. لو اقترض كيس أرز، كيس أرز فنزل عليه ماء، نزل عليه ماء وأفسده، عيب ولا ما هو عيب؟ ماذا له؟ له القيمة، إذا المثل موجود أو له القيمة. هنا إذا أبطل التعامل بها صار كالعيب، صار عيبا فله القيمة. ولهذا يقول المصنف لأنه كالعيب، يعني إبطال التعامل بها كالعيب، والعيب تلزمه هي يردها أو قيمتها، قيمتها. قال: فلا يلزمه قبولها، وسواء كانت باقية أو استهلكها، يعني ما يلزم المقرض قبول الموجود الذي أقرضه، لأن الآن السلطان أبطل التعامل بها، فيلزمه قيمتها حتى لو كانت موجودة عنده. يعني مثلا 1000 ريال موجودة عندك ما تردها له، ترد له قيمتها وقت القرض، لأنك لو رددتها له لم يستفد شيئا لأنه لا يتعامل بها. واضح لما هو واضح؟ مفهوم؟ طيب قال: لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها، وسواء كانت باقية، يعني الفلوس المكسرة أو التي منعها السلطان، سواء كانت باقية أو استهلكها فإنه يرد القيمة. وتكون القيمة من غير جنس الدراهم، تكون القيمة من غير جنس الدراهم، يعني إذا مثلا أعطاه دراهم يعطيه قيمتها من الدنانير أو من الريالات أو من الدولارات، مثلا إذا كان القرض ذهب يعطيه فضة ما يعطيه ذهب، لأنه إذا أعطاه أدى إلى الربا، إذا أعطاه من نفس الجنس فإن هذا يكون يؤدي إلى الربا، فلا يعطيه من جنسها، لا يعطيه من جنسها بل يعطيه من غير جنسها، يعطيه من غير جنسها. قال: وتكون القيمة من غير جنس الدراهم، وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان، كذلك المغشوشة، لو صارت الدراهم الآن مغشوشة مزورة فمنع السلطان هذا النوع، قال هذا النوع من الدراهم ممنوع لأن صار الآن مغشوش ما يتعامل به، هذا عيب ولا ما هو عيب؟ عيب، تعطيه قيمة ما أعطاك وقت القرض، قيمة الدراهم أو قيمة القرض في وقته. ها واضح ما هو واضح؟ يعني مثلا أقرضك 1000 ريال، 1000 ريال ثم بعد ذلك صارت الريالات مغشوشة تزور فأبطل السلطان هذه الريالات، ها الآن هو يريد منك 1000 ريال، ماذا تعطيه؟ تعطيه قيمة 1000، كم تساوي 1000؟ متى؟ وقت القرض. 1000 كم تساوي وقت القرض؟ فتعطيه قيمتها، تعطيه قيمتها. قال: وكذلك المغشوش إذا حرمها السلطان، ويرد المقترض المثل، أي مثل ما اقترضه في المثليات، لأن المثل أقرب شبها من القيمة. الأصل في القرض أنه يرد مثله، هذا الأصل أنه يرد مثله، لكن إذا تعذر المثل فإنه يعطيه القيمة، إذا تعذر المثل فإنه يعطيها القيمة. أعطاه 1000 ريال يرد له مثلها 1000 ريال، اقترض منه ناقة يرد له ناقة، اقترض منه شاة يرد له شاة، وهلم جرى الشيء الذي له مثل يرده. لكن المثل على المذهب يضيقونه، المثل هو المكيل والموزون وما يصح السلم فيه وليس فيه صنعة مباحة، هذا المثل عندهم، المثل يقولون الموزون والمكيل مما يصح السلم فيه مما يصح السلم فيه، ولا صنعة فيه مباح، ولا صنعة فيه مباح. انتبهوا، واضح لما واضح؟ هذا المثل عندهم. مثلا الذهب موزون ولا ما هو موزون؟ موزون. اقترض منك ذهب، ها، ترد له ذهب، لكن بشرط أن لا يكون فيه صنعة مباحة، لأن الصنعة مباحة قد تخرجه من الوزن. مثلا الذهب حول إلى خواتم، إلى قلادة، حول، صار فيه صنعة الآن، غيرته الصنعة. الحديد موزون أو غير موزون؟ ها، موزون، لكن إذا حول الحديد إلى باب مثلا، هنا دخلته صنعة مباحة، حولت الآن ما يكون موزون، الآن يباع بعينه، يباع مثلا بنقله، يباع أعيان، ما يشترى الباب مثلا بالوزن، لا، لأنه دخلته الصنعة. فهم يقولون المثلي هو الموزون والمكيل مما يصح السلم فيه، ولا صنعة فيه مباحة، لأن الموزون والمكيل إذا دخلته الصنعة أخرجته عن كونه موزونا. أنتم معي؟ لكن على الراجح ما هو المثلي؟ ها، ما له مثيل، ما له أفراد في السوق. هذا المثلي، المثلي ما له مثيل في السوق، والقيمي ها ما ليس له مثل. المثل ما له مثل في السوق، والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم استسلف رباعا ورد، استسلف بكرا ورد رباعا، هذا مثلي. والعلماء يقول لو اختلف المثل يختلف يسير لا يضر، لو اختلف اختلاف يسير لا يضر، ما دام أن المثل موجود. ولما كسر الإناء والطعام ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، قال إناء بإناء وطعام بطعام، دل على أن المثل ما له أفراد في السوق، ما له مثل في السوق، هذا المثل. فإذا كان هذا الشيء المقترض له مثل في السوق يرد مثله، يرد مثله. اقترض آنية، ها، يرد مثله. اقترض فناجيل، كاسات، ها، ماذا يرد؟ يرد مثله، لأنها موجودة في السوق، موجودة مثلها. إذن المثلي ما له مثل في السوق. يقول المصنف يرد المقترض المثل، أي مثل ما اقترضه في المثليات، يعني في ما له مثل، لأن المثل أقرب شبها من القيمة، من القيمة، فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت أو كسد. هذه يرد مثلها، يرد مثلها، فلوس غلت يرد مثلها، مثل الفلوس التي أخذ، أو رخصت يعني صارت رخيصة، صارت رخيصة أيضا يرد مثلها، لأن المذهب مر معنا بلمس أنها غلت أو نقصت، هذا لا يضر، هذا لا يضر، أنه يرد مثلها، لكنه بلمس يقول يرد عينها حتى لو رخصت، يرد عينها حتى لو رخصت، لكن مراده هنا ما يرد عينها، يرد فلوس مثلها لو رخصت. يعني مثلا لما أقرضه عنده عملة، عنده عملة، الآن العملة ألغيت ووجد عملة مثل أخرى، عملة أخرى مثل قيمتها، هنا ها يردها نفس العملة. لماذا؟ لأنها مثلها، لأنها أصبحت مثلها وتقوم مقامها. قال فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت. كسدت يعني نقصت قيمتها، لا تنفق في السوق، لا تنفق في السوق، فيرد مثلها، يرد مثلها. قال ويرد القيمة في غيرها، يعني في غير ما له مثل، الشيء الذي ليس له مثل فإنه يرد قيمته، يرد قيمته. والشيء الذي ليس له مثل، يعني مثلا لو اقترض شيء في السوق مثلا يأتي ويذهب، يستورد ويذهب ويبقى أشياء أخرى مثلها، ليست مثلها لكنها في القيمة، ها، تباع وتشترى، تباع وتشترى، فهنا ها يرد القيمة، هنا يرد القيمة. يعني مثلا لو اقترض فراشا أو اقترض آنية، واضح لا؟ ثم انتهى من السوق، هذا النوع انتهى من السوق، وأنواع أخرى، وإن كان فراش لكن أنواع أخرى، هنا ليس له مثل عنده، هذا ليس له مثل. ليس في النوع ولا في الصفة ولا في الصناعة، فيرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى القيمة، يرجع إلى القيمة في السوق. قال: ويرد القيمة في غيرها من المتقومات، من المتقومات، وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه، وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه. انتبه، يقولون وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه، أما في الموزونات والمكيل يعني ما يصح السلم فيه تكون القيمة يوم يوم قرضه وليس يوم قبضه، مع أن الراجح في المسألتين كلها يوم قرضه وليس يوم قبضه، كلها يوم قرضه. لكن لماذا المصنف هنا خص هذه المسألة؟ قال: وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه، لأن الجوهر تختلف قيمته. يعني مثلا قال: أنا أريد أن أقرضك جوهر، جوهر ما يستخرج من البحر، صح ولا لا؟ قال: قبلت. قال: قبلت، لكنه ما قبضه إلى الآن، واضح ولا لا؟ ثم بعد 5 أيام أعطاه الجوهر، أعطاه الجوهر، أنتم معي ولا لا؟ يقول: الجوهر غير منضبط، قبل 5 أيام يكون له صفة وله قيمة، وبعد 5 أيام تغير صفة تغير قيمته، أليس كذلك؟ فالآن له قيمة وقت العقد، وله قيمة وقت القبض، وقت القرض له قيمة، وقت القرض وله قيمة، وقت القبض، لأن الجوهر يتغير. هل يجوز أن الشخص الآن يقول: أبيعك الجوهر؟ لا، الجوهر ما يعرف وزنه، در يخرج من البحر ولا يعرف كيف صفته وكيف وزنه. فإذا أقرضه جوهر وأراد أن يرد القيمة، متى يرد قيمة الجوهر؟ وقت القرض ولا وقت القبض؟ وقت القبض يقولون. لماذا؟ لأن الجوهر قد يساوي وقت القرض 1000 ريال ولما قبضه، وإذا يساوي في السوق 500 ريال، لأن الجوهر يتغير غير منضبط صفته، والجوهر تختلف، هذه ثمينة وهذه رخيصة، أي جوهر أعطاك؟ أنتم معي؟ واضح المسألة هذه؟ طيب، أما ما يصح السلم فيه يقول وقت قرضه. لماذا؟ لأنه ما يتغير. فلو مثلا أقرضه سيارة، قال: أقرضتك سيارة مدي لها كذا وكذا إلى آخره، أنتم معي ولا لا؟ وبعد 5 أيام قبض السيارة، واضح؟ ثم بعد ذلك أراد أن يرد القيمة، ما توجد نوع زيه، أراد أن يرد القيمة، هل القيمة وقت القرض ولا بعده بخمس أيام وقت القبض؟ وقت القرض، لأن السيارة قيمتها معروفة، واضح ولا لا؟ لكن الجواهر ليس معروفة قيمتها، قد تكون وقت القرض رخيصة ولا يعرف صفتها، وبعد ما قبضها ارتفعت قيمتها، أو العكس. ففرقوا بين الجواهر وفرقوا بين ما يثبت في الذمة معروف وصفه، واضح ولا مو واضح؟ لكن الراجح أنه في الجوهر وفي غيره له القيمة متى؟ وقت القرض، له القيمة وقت القرض، وهنا نرتاح. نعم، وقت القرض، القرض والعقد، القرض والعقد، فرق بين وقت القرض وفرق بين وقت القبض، ثم معي؟ يعني قال: أنا مثلا أقرضتك هذا، أقرضتك هذا، واضح ألا؟ متى تم القرض؟ الآن كم يساوي؟ 5 ريال مثلا، ثم معي؟ من الغد أتى وأعطيته هذا، وقت إعطائي له يساوي 3 ريال، وقت قرضي يساوي 5، ثم معي؟ استهلكه فأراد أن يرد علي قيمته، كم يرد؟ وقت القرض ولا وقت القبض؟ وقت القرض. أفهمتم الفرق؟ نعم. الجوهر لماذا فرقوا؟ لأن إذا قال أقرضتك الجوهر، الجوهر يختلف، يرتفع وينزل، تختلف صفته، مو مثل الذهب ولا الفضة ولا الفلوس ولا ما يصح السلم فيه، الذي صح السلم فيه ومعروف يثبت في الذمة في قيمته، أما هذا لا، تختلف قيمته فلا يثبت إلا بعد قبضه، ها واضح ولا؟ لكن الراجح أن الجميع كله قيمته وقت قرضه، ففي الجوهر يسلمه وقت قرضه، لما أقرضه الجوهر كم كان يساوي في ذلك الوقت، ها واضح ولا ما هو واضح؟ ها؟ طيب، قال: وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه، يوم قبضه، وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه، يوم قرضه، فإن أعوز أي تعذر المثل فالقيمة إذن، فالقيمة إذن، إذا أعوز أعوز المثل. معنى أعوز يعني صار عسيرا، تعسر المثل، لا نتمكن منه، لا نتمكن من المثل. فالأمر واضح. نرجع إلى شيء، القيمة. اقترض مثلا سيارة، لأن الصحيح أنه كل ما له مثل في السوق يصح قرضه. طيب اقترض سيارة، الآن تعذر المثل، لا يوجد مثلها، ها نرجع إلى شيء، نرجع القيمة، لأن الآن المثل أعوز غير موجود، تعسر. ومتى يتعسر؟ يتعسر في أمور. الأمر الأول أن ينعدم من السوق، هذا الأمر الأول، ينعدم من السوق، هنا يقال أعوز غير موجود. الإعواز يكون في أمور، الأمر الأول أن لا يوجد في السوق، أن لا يوجد في السوق. الأمر الثاني الغلاء الفاحش، الغلاء الفاحش، فهنا يسمى إعواز، الغلاء الفاحش. الأمر الثاني الثالث البعد، البعد الشاق، البعد الشاق، هذه ثلاثة أمور للإعواز، انتبهوا. طيب الأمر الأول ما هو؟ ها عدم من السوق. اقترض مثلا رز، كيس رز صار الآن ما يوجد في السوق، ها يرجع إلى القيمة، يرجع إلى القيمة. انتبهوا، القيمة وقت العقد أو وقت القرض أو وقت الإعواز، وقت الإعواز، وقت تعذره الآن، أنتم معي؟ انتبهوا، ليس وقت القرض، وقت الإعواز. لماذا؟ لأنه لو دفع له المثل قبل إعوازه بدقيقة يلزم قبوله ولا ما يلزم؟ ها يلزم قبوله، إذن له قيمة وقت إعوازه لا وقت قرضه، واضح المبادرة؟ طيب هذا الأمر الأول، لا يوجد في السوق. الأمر الثاني ما هو؟ غلاء فاحش، غلاء فاحش، يعني ولنضرب مثال بالأراضي، من الأراضي لا يصح العقار فيها، لكن لو اقترض شيء يساوي 1000 ريال، 1000 ريال الآن صار يساوي 50,000، ها هل يرد مثله؟ لا، غلاء فاحش. هنا نرجع إلى القيمة، نرجع إلى القيمة. متى القيمة؟ ها وقت الغلاء، قبل أن يرتفع الغلاء بثواني كم قيمته؟ كذا يعطيه وقت الإعواز، واضح لما واضح؟ طيب الثالث البعد الشاق، اقترض منه شيئا فصار لا يوجد هذا الشيء إلا في بلد بعيدة، مثلا بلد خارج المملكة، ماذا نقول؟ نقول يلزمك المثل، اذهب خارج المملكة إلى بلاد بعيدة واشتر المثل وسلم له؟ لا، نقول هنا القيمة. لكن متى القيمة؟ ها وقت إعوازه، وقت عدم وجوده في السوق، واضح ولا لا؟ طيب نعم، في فرق الآن، لحظة، ولنفرض اقترض منك كيس أرز، واضح ولا لا؟ وكان قيمة الرز كم؟ 100 ريال مثلا، أو قل 50 ريال، كان قيمته 50 ريال، ثم معي؟ طيب أنعم؟ أي وقت القرض 50 ريال، استمر الرز 50 ريال، الآن الرز لا يوجد في السوق، لا يوجد في السوق، ماذا يرد؟ القيمة. هل يرد القيمة 50 ريال؟ لا، يرد قيمته قبل انعدامه من السوق، كم كان يساوي؟ 200، يعطيه 200، أنتم معي؟ طيب الغلاء الفاحش، اقترض منه كيس رز وكان قيمته 50 ريال مثلا وارتفع إلى 200، هذا أمر طبيعي، ثم قفز صار يساوي 2000 ريال مثلا، ها كم يعطيه؟ ها 200 وقت العوض، وقت الغلاء. إذن هنا ما يعطيها القيمة وقت القرض، يعطيها القيمة وقت الإعواز، وقت إعوازه، سواء انعدامه من السوق أو ارتفاع سعره أو بعده في بلد آخر. يعني مثلا هذا الشهر كان موجود عندنا، هذا الشهر، الشهر الثاني لم يكن موجود، موجود في دولة بعيدة، نعطي قيمته متى؟ ها آخر ما كان موجود عندنا في البلد، واضح لما واضح؟ لأن هذا يسمى وقت الإعواز. طيب كأني بكم تقولون ما الفرق بين هذه وبين نعطيها القيمة وقت القرض صح؟ يقول الفقهاء لأنه قبل الإعواز بثواني، قبل الإعواز بثواني كم يعطيه؟ يعطي قيمة وقت القرض ولا قيمته في السوق؟ يعطي قيمته في السوق. ولو رد المثل، لو رد المثل يلزم قبوله لما يلزم قبوله؟ إذن الذي الآن له عليه مثله قبل إعوازه، مثل قبل إعوازه، فتحل القيمة وقت إعوازه، تحل قيمته وقت إعوازه، لأنه لو دفعه إليه بعينه لزمه قبوله قبل الإعواز بثواني، لو دفعه له لزمه قبوله. إذن ما الذي يثبت؟ تثبت قيمته وقت جواز دفعه إليه، وقت جواز دفعه إليه. هذا واضح لما واضح؟ طيب إن شاء الله واضح. أي نعم أبد، لما انعدم من السوق الآن أعطيها القيمة هالوقت هذا. لماذا؟ لأنه لو رد له المثل هذا الوقت يلزم قبوله لما يلزم؟ يلزم قبوله. إذن حلت القيمة مكانه، ولا نقول وقت القرض. اتضح لما اتضح؟ طيب نعم. لا لا لا، وقت عوازه المسألة هذه ما فيها. نعم اي قبل العواز، يعني في لحظة لحظة الإعواز. نعم لا لا، ما هذه المسألة. لا لا، وقت شيخ الإسلام إذا نقص، شيخ الإسلام إذا نقص يقول يعني هو الآن أقرضك يساوي 200، الآن صار يساوي في السوق 50، نعطيها القيمة ما نعطيها المثل، لكن المثل موجود في السوق الآن. نعم. قال فإن أعوز أي تعذر المثل فالقيمة إذن ها أي وقت إعوازه، وقت إعوازه. واضح لا؟ لأنه حينئذ تثبت في الذمة. حينئذ، حينئذ ظرف، إذن ظرف، متى؟ ها، حينئذ إعوازه. حينئذ يعني التنوين هنا تنوين عوض عن جملة، يعني حينئذ وقت إعوازه. فوقت انعدامه من السوق نعطيه قيمته وقت انعدام، لا وقت القرض، لا وقت القرض، لأنه قبل انعدامه بلحظات لو ردناه إليه، ردناه المثل يلزم قبوله ولا ما يلزم؟ يلزم قبول. إذن الذي في الذمة الآن قيمته وقت إعوازه. راشد، كل مشكلة فيما صح السلام فيه يوم قرض يد الله. لا لا لا لا، هذا عادي واضح. ها اللهم صل على محمد، اللهم اهدنا فيمن هديت. طيب انتبه الان، دعونا نمثل في الرز، دعونا نمثل في الرز. اقترض منه كيس رز، واضح لا؟ كم يساوي؟ يساوي 50 ريال. طيب اقترض منها الان في شهر رجب صح؟ في شهر واحد، في شهر واحد انعدم الرز، في واحد واحد انعدم الرز، غير موجود الرز، وفي 30/12 الرز موجود ويسوى 300 ريال، ولما أقرضه كم يساوي؟ ها 50 ريال. في 30/12 صار الرز يساوي كم؟ 300 ريال. في شهر واحد اعدم الرز غير موجود، 30/12 لو سلم له المثل يقبله ولا ما يقبله؟ يقبل. إذن ما الذي في ذمته؟ قيمتها الآن قبل أن يعوز من السوق صح؟ طيب أعوز الآن، نرجع إلى ما في ذمته، كم اللي في ذمته؟ 300 ريال، قيمته وقت إعوازه لا وقت قرضه. واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ طيب لكن الفلوس التي مكسرة منع التعامل بها متى؟ وقت القرض. لماذا؟ لأن ذمته شغلت وقت القرض، ذمته شغلت وقت القرض فيدفع. واضح لا؟ عرفت الفرق بينهما؟ طيب أظن صح رز يا أخي صح في السلام. طيب كما هي في الأبلاء وفيما يصح سلام فيه يوم قرضه صح في السلام. نعم الجملة اللي قبلها يعني وفيما يصح سلام فيه يوم قرضه، مش يوم قرضه، هي دي المشكلة. لا هذا قيمته، هذا قيمته لما ذكر الجواهر، لما ذكر الجواهر، يعني هنا ما أعوز، هنا ما أعوز لكن ليس له مثلي، ليس له مثل، فالقيمة وقت القرض ما في إشكال. لكن إن عدم من السوق، عدم من السوق قيمته متى؟ وقت انعدامه، صح؟ لأنه قبل انعدامه ما الواجب في ذمتك؟ المثل، صح ولا لا؟ المثل واجب في الذمة قبل انعدامه بلحظات. إذن نرجع إلى قيمته قبل انعدامه بلحظات، هي التي في ذمتك، ما نلزمك بغيرها، واضح ولا لا؟ طيب، قال: فإن أعوز أي تعذر المثل فالقيمة إذن أي وقت إعوازه، لأنها حينئذ ثبتت في الذمة، ثبت في الذمة. ثم قال: ويحرم اشتراط كل شرط جر نفعا، كأن يسكنه كأن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه إلى آخره. بالنسبة للقرض، العلماء يقولون كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وإذا كان باشتراط هذا محل إجماع، إذا كان باشتراط هذا محل إجماع، نقله ابن المنذر وغيره. والحجاوي رحمه الله تعالى لم يذكر الاشتراط، ذكر مطلقا، يقول يحرم كل شرط جر نفعا. البهوتي قال يحرم اشتراط، يحرم اشتراط يعني يحرم أن يشترط على القرض نفع. مثل يقول أسلفك 1000 ريال وتحملني بسيارتك إلى المكان الفلاني، هذا ربا. أسلفك وتعينني في كذا أو تشفع لي في كذا أو أسكن بيتك إلى آخره، هذا ربا، هذا ربا. والأثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم ونقل الإجماع أيضا. لماذا ربا؟ لماذا ربا؟ لأنه أخذ القرض وزيادة، أخذ القرض وزيادة، هذا أمر الأول، لأنه أخذ القرض وزيادة، فكأنه أقرضه 1000 ب1100، كان أقرضه مثل 1000 ب1100. أنتم معي؟ فمثلا قال أنا الآن أسلفك 1000 ريال على أن تحملني معك في السيارة إلى المكان الفلاني، صح ولا لا؟ طيب الآن أقرضه بكم؟ أقرضه 1000، صح؟ كم أجرة حمله في السيارة؟ طيب 10 ريال، إذا أقرضه 1000 وسدده كم؟ 1010، إذا الربا، لأنه أخذ زيادة على قرضه، أخذ زيادة على قرضه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا إن القرض إرفاق وإحسان، القرض إرفاق وإحسان، فإذا جر نفعا، إذا جر نفعا نقله عن مقصوده، نقله عن مقصوده وغرضه، نقله عن مقصوده وغرضه فلا يصح. قال رحمه الله تعالى: ويحرم اشتراط كل شرط جر نفعا كأن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه، لأنه عقد إرفاق وقربة، هذا العلة، لأن عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، عن موضوعه. قال: وإن بدأ به أي بما فيه نفع كسكن داره بلا شرط ولا مواطأة بعد الوفاء جاز. إذن هل له أن يعطيه قبل الوفاء؟ يقول المصنف: لا، ليس له أن يعطيه قبل الوفاء. فإذا شخص مثلا سلفك 1000 ريال أو أكثر أو أقل، ما دام أنك ما قضيت هذا القرض، ها، لا ينتفع منك بشيء، لا ينتفع منك بشيء إلا بما جرت العادة به كما سيذكر المصنف، إلا بما جرت بالعادة. يعني إنسان مثلا يأخذك معه في الدوام، إذا دوام أخذك معه في السيارة وذهب بك إلى الدوام، واضح ولا لا؟ بعد ما أقرضك 1000 ريال أخذك معه إلى الدوام أيضا، ها، هذا ربا ولا ما هو بربا؟ لا. لماذا؟ لأن هذا جرى به قبل القرض، فإذا كان الشيء يحصل ويفعله قبل القرض فإن هذا لا بأس، وسيذكره المصنف، سيذكره المصنف فيما سيأتي. قال: وإن بدأ به يعني بالنفع، بدأ المقترض بالنفع أي بما فيه نفع، بما فيه نفع كسكن داره بلا شرط، بلا شرط ولا مواطأة بعد الوفاء جاز، بعد الوفاء جاز. طيب، لماذا بعد الوفاء جاز؟ لأنه قبل الوفاء يكون مكافأة للقرض، قبل الوفاء يكون مكافأة للقرض، مكافأة للقرض. أما بعد الوفاء، بعد الوفاء فالإحسان قد انتهى، الإحسان قد انتهى ويكون من باب الهدية أو نحوها. الإحسان قد انتهى، فإذا أقرضه 1000 ريال ثم سدده أعطاه 1000 ريال ثم بعد ذلك نفعه، هنا ما صار مكافأة، هنا ما صار مكافأة، صار إحسان مستقل أو هدية. صلى الله وسلم على نبينا. عندك حلقة؟ رأيكم ما في درس؟ طيب بلا ذا الإقامة ما في درس، اللي بيمشي يمشي.